أحسن بباريك الظنون فكم وكم في رمش طرف يسر الإعسار وابسط له كفيك واسأل داعي لا ترتجي لا ترتجي من غيره استبهار وخذ النبي وسيلة فهو الذي أبداه خلاق الورى مختار ما خاب عبد واقف في بابي سبحان ربي ساترا ساترا غفارا.